في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أبوء بذنبي إنني قد ظلمتها، وإني بباقي ذنبها غير بائحي. هي الشرة الأولى، فإن عدت بعدها أحدث سرا أو فكاهة مازحي. فلا تغفريها واجعليها جناية تمرغت فيها في حماءة مائحي. فيا ليتني قبل الذي قلت خيض لي على المذعف القاضي دماء الذرائح، وجذ لساني من صميم مكانه، وقام علي معولات النوائح. فمت ولم تعلم علي خيانة، ألا رب باغ الربح ليس برابحي. حييا أثلة إذ جد رواح، وسلاها هل لعان من سراح؟ هل لمتبول بها مستقبل دن في القلب عميد غير صاح؟ كان والود الذي يشكو بها كمريق الماء في الأرض الشحاح. أيها السائلون عن حبها تكثر المنطق في غير اتضاح. خلقت ذكرتها من شيمتي، ما أضاء الأرض تبليج الصباح. ما لها عندي من هجر، ولا سرها عندي بالفاش المباح. تسأل الود وودت أمني بين أسياف الأعادي والرماح. قادت العين إليها قلبه عقب التشريق من يوم الأضاح. نظرة بالعين أدت سقما، نظرة يوما وصحبي بالصفاح. أحدثت ردعا ورجعا بعدما طمع العائد منا بالسراح. وشكوت الحب منها صادقا ليلة المأزم في قول صراح. واقف البرذون أخفي منطقي، مظهرا عذري في غير نجاح. لن تقوديني بالهجر، ولن تدركي ودي بجد واضطراح. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.